رسوله لأن في شيء ما يتعلق بالأمس. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والأصل فيها التعدي. وأما اصطلاحا فهو ما صدر به الكتاب بالتعريف بقوله: هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. هذه الجناية في الاصطلاح هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، ولو أضاف قيدا لكان أحسن، وهو إيش؟ التعدي على بدن معصوم. بما يوجب قصاصا أو مالا، وبدأ بأعظم الجنايات وهي إيش؟ إزهاق النفس. وقال: والقتل ثلاثة أقسام. إذن بدأت بهذه الجناية لماذا؟ لعظمها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد قال الله عز وجل من قبل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. قال: والقتل ثلاثة أقسام، أحدها وهو أعظمها إثما وجرما العمد، العدوان. العمد العدوان، كون عمد، وسبب هذا العمد كونه إيش؟ عدوان. يعني ليس عمد من غير عدوان. ممكن عمد من غير عدوان؟ نقول نعم. الذي يقيم الحد يقتل عمد ولا مو بعمد؟ يقتل، لكن مو بعدوان، تنفيذا للقصاص. قال: ويختص به القصاص أو الدية. يعني يختص بهذه الجناية أن فيها القصاص أو الدية. قال: فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل. الولي مخير. قال: وعفوه مجانا أفضل. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فكون يسميها صدقة يدل على الفضيلة. قال: وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما. شف الآن أضاف القيد. قال: فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فيقتله بما يظن، بما يغلب على الظن موته به. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا مطلقا. قال: لا، إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. وهذا في الحقيقة قيد، يعني ليس كل من إذا جاء جماعة وقتلوا شخص هل يقتلون؟ نقول هذا في التفصيل. يقتلون إن كان كل واحد منهم قام بعمل يقتل في العادة. ويقال: فلو تعمد جماعة قتل واحد. القصاص أو الدية، ايه؟ يعني الحين واحد قتل واحد نقتل، ايه؟ بس إن الحكم الحين ما يصير شيء. هذا احنا نتكلم على حكم الإسلام، مسألة التنفيذ هذا أمر آخر. قال: وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد جرحا، أو وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء. واحد ضرب بسكين والثاني جاء وقطعه قطع كلهم، معنى هذا بس ضربة. قال ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه قتل فيه. طيب وإن كان غير مكلف؟ قال إن قد بط سلعة غير مكلف لم يأذن وليه فيه كذلك قتل فيه. وما هي السلعة؟ قالوا السلعة هي الخراج، وبعضهم يقول إيش هي الغدة، وكونها قيدها بخطرة، يعني ما هو كل سلعة، لا السلعة الخطرة. قال أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود. والقود المراد به إيش؟ القصاص. قال الثاني شبه العمد. ما هو شبه العمد؟ الآن القتل إما عمد وإما خطأ، وفيه أمر وسط، تجد أنه إيش؟ يتعمد قتله لكن بغير إيش؟ آلة قتل، فهذا قالوا شبه العمد. وقال وهو أن يقصده، يقصد إيش؟ يقصد القتل بجناية لا تقتل غالبا، مثل الصوت، يضرب بالصوت، يضرب بعصا، يضرب يمات. قال لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، مفهومه أنه إيش؟ أنه إذا جرحه بها يقتل. جاب عصا ثم لها حربة، أو يعني ضرب فيها وجرحه ثم صار يضرب لما مات يقتل به. قال فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، يعني ألحق إيش هذه الجناية بالنوع الأول. الثالث الخطأ. ما هو الخطأ؟ قال وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق. وش دق؟ يعني من دق شيء، يعني من يدق مطرقة، يدق حديدة انفلتت وضربت آخر. قال أو رمى أو رمي صيد ونحوه، أو يظنه مباح الدم فيبين آدمي معصوما، ففيه ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل، الكفارة على من؟ القاتل، والدية على عاقلته. يشاركهم يدفع معهم، ما يدفع حتى فلس شرعا، ما يدفع شيء، واضح. لكن الآن لما تعطى شرع الله صار هو اللي. قال الدية، ما يلزم دية لما قتل، من اللي يدفع الدية؟ عاقلته، عصبته، تقسم عليهم ويدفعون. لكن بشرط أن تكون إيش؟ الدية أكثر من ثلث، من الثلث. ها حمزة تالجس، ومن قال لإنسان اقتلني، جاء إنسان وقال لآخر اقتلني وقتله، يقول ليس عليه شيء لأن هذا نوع إذن في القتل، فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء. وكذا لو دفع لغير مكلف، جاء مجنون عطاه بندق ولم يأمره به، فإنه ليس عليه شيء. لكن مسألة أنه يعطي يعني يقول لفلان اجرحني أو اقتلني وهو يعني مكلف عاقل ويفعل مثل هذا، هذا يعني ينظر فيه، يعني إن كان الرجل يستطيع أنه يدفعه وقتله هذا يؤاخذ به. باب شروط القصاص في النفس، يعني إيش؟ إذا أردنا أن نقيم قصاص في النفس، لأن القصاص على نوعين، قصاص في النفس وقصاص دون النفس، يأتي إن شاء الله بابه. دون النفس يعني قصاص اليد، قصاص الأعضاء، هذا له باب آخر. هذا شروط القصاص في النفس، يعني إذا أردنا أن نقيم الحد في القتل، هل مطلقا؟ نقول لا، له شروط وهي أربعة. أحدها تكليف القاتل بأن لا يكون إيش؟ القاتل غير مكلف، فإن كان غير مكلف فلا قصاص، كان يكون مجنون. طيب هل يعاقب؟ نقول يعاقب، وربما تلحق العقوبة كذلك الولي إذا تمكن من منعه ولم يمنعه. قال فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما إن كان لهما أموال، لأن الأمور المالية تلحق. والدية على عاقلتهما تقسط. الثاني عصمة المقتول، يعني يكون المقتول معصوم الدم فلا كفارة. طيب معصوم يعني إيش؟ يعني ما يكون إيش ثيب زاني، إذا كان ثيب زاني هم وجاء واحد قتله ما يقتل به لأنه أصلا هو مهدر الدم. قال فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي. الحربي المقصود به إيش؟ الكافر المقاتل لنا، أو مرتد، أو زان محصن. إيش قلنا قبل شوي؟ الزان المحصن، شلون جبنا ثيب زان؟ الزان المحصن، قال أو زان محصن. ولو أنه مثله، ولو أنه مثله يعني الذي قتله مثله زاني محصن. الثالث المكافئ، المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية. شف العبرة بحال إيش؟ حال الجناية، لكن لو كان بعد الجناية صلح حاله ما هو بعبرة، العبرة بحال الجناية. أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بكافر، بالكافر ولو حرا، ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، يعني لا يقتل الحر ولو كان الحر ذميا. بالعبد يعني إذا كان الحر قتل عبدا ولو مسلما. عندي حاشية، أي لا أثر لكون مالك المقتول المسلم ذميا، أي لا أثر لكون مالك المقتول المسلم ذميا ومالك القاتل مسلما، إذ العبرة بمكافأة القاتل للمقتول لا بمكافأة المالكين. قال ولا المكاتب بعبده، ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم، محرم. محرم له، ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه، والذمي كذلك. الرابع من الشروط أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، يعني لا يقتل الأب بالولد، فلا يقتل الأب وإن على ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل، ويورث القصاص. يقول: ولا بولد الولد وإن سفل، ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. يقول: ويورث القصاص، القصاص يورث على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. يعني نسأل الله العافية، لو رجل قتل امرأته، من يطالب بالدم؟ ولدها، أقرب الناس ولدها، هذا أبوه، ما الحق أن إيش يطالب القصاص بأبيه؟ واضح، هذا مراد بهذه العبارة. ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. أو رجل قتل أخو زوجته، ثم ماتت، ثم صار إيش الأمر إلى الولد، فإنه لا يطالب القصاص بوالده. هذا على القول بإيش بأن الأب لا يقتل بالولد. وهناك قول آخر، وظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الوالد يقتل بالولد لعموم قوله جل وعلا: والنفس بالنفس. وحديث لا يقتل والد بولده فيه نظر، فمن العلم من يضاعفه. باب شروط استيفاء القصاص، يعني كيف أن نستوفي القصاص. قال: وهي ثلاثة: أحدها تكليف المستحق، فإن كان صغيرا أو مجنون حبس الجاني إلى تكليفه. يعني قول استيفاء القصاص، يعني من الذي يطالب في القصاص. قال: أحدها تكليف المستحق، يعني المستحق القصاص، فإن كان صغيرا أو مجنون حبس الجاني، يعني إذا كان أولياء الدم ولي الدم صغير يحبس الجاني حتى إيش يبلغ، ثم إن شاء طالب وإن شاء إيش أخذ الدية أو عفا. قال: فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. يعني مثلا الولي الذي يطالب بالدم بالقصاص مجنون، إذا كان صغير لا ينتظر حتى يكبر، إذا كان مجنون ما تدري متى يفيق. فيقول لولي المجنون عليه أنه إيش أنه يطالب بالدية ويعفو عن القصاص، لأنه يحتاج إلى نفقة فيستعين بها على هذا المجنون. قال: فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. الثاني: إنفاق المستحقين على اتفاق المستحقين على استيفائه، كل المستحقين إذا كانوا أكثر من واحد كلهم متفقون على إيش؟ استيفاء الحق، ما يختلفون. يجي واحد منهم يقول له أنا بديه، خلاص. فإذا واحد منهم طالب بديه سقط إيش؟ المطالبة بالدم. قال فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف، ومن مات من المستحقين فوارثه كهوة، وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص، ولم يثبت إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا الدية. الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه للغير، فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع، لأن هذا فيه جناية على الآخر. أن يؤمن في استيفائه تعديه للغير، يعني أنك تأمن أنه ما يتعدى إلى الغير، فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. ثم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الزانية لوليها أحسن لي حتى تضع، لأن لو قام عليها الحد كان إيش؟ تعدى. قال ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا حتى ترضعه حولي. وإلا فلا حتى ترضعه نسخة. فصل. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه، ويقع الموقع، ويحرم قتل الجاني بغير السيف. هذا هو المشهور من المذهب. وهناك قول آخر أن الجاني يقتص منه بحسب جنايته أو بمثل جنايته. إن كان كيف قتل؟ قالوا والله قتل طعن بالسكين، هذا يطعن بالسكين. إن كان قتل بإلقائه من شاهق، كذلك يلقى من شاهق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجاري بين حجرين بمثل ما فعل. والله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ها؟ يقطعه مرة ثانية. قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف، يحيف يعني إيش؟ يميل ويعتدي ويتعدى. وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. عرفتم هذه؟ مسك الجاني وقال أبقتله، ضربه ضربه ضربه حتى ظن انه ايش؟ انه مات. جاء بعد خبر قالوا لا الرجال ما في شيء، لقوه حي وداووه وصح. فهو مخير، ان شاء طالب بالقصاص لكن يدفع جنايته، ان كان مكسر من الشيء ولا ضارب، المهم انه يدفع الجناية ثم يستوفي القصاص، وان شاء تركه. هذا معنى قول. باب شروط القصاص فيما دون النفس، يعني إذا في الأعضاء. قال من أخذ بغيره في النفس أخذ بما فيها بما به فيما دونها. يقول من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونه، يعني الذي يؤخذ ويقام عليه القصاص في النفس هو كذلك الشروط التي إيش؟ يقام فيما دون النفس، لأنه مستوفى الشروط. ومن لا فلا، يعني مثلا مر علينا إيش؟ أن يكون مكلف، فإذا كان غير مكلف ما يقام عليه إيش؟ قصاص. كذلك لو قطع يد آخر مجنون فلا يقام عليه. قال وشروطه أربعة، أحدها العمد العدوان. أما والله مثلا ضرب بسكين هكذا، فإذا هي على يد أحد وقطعها، هذا ما فيه إلا إيش؟ الدية هذا القطع. قال العمد العدوان فلا قصاص في غيره. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، يعني إنه إيش ممكن أن نستوفي بلا حيف، بلا إيش ميل وتعدي. أما إذا ترتب على هذا القصاص حيف لا، مثلا نسأل الله العافية ضربه بنصف الذراع واندمل الجرح، سبحان الله صار نصف العظم، ما يجي يقول والله أنا بستوفي بضربه بنصفه، يقول لا، لأن كانت إذا ضربت منه ممكن تسري وتتلف، لكن لو أنه على مفصل هذا الأمر سهل. هذا معنى. قال بأن يكون القطع من مفصل. طيب قال خلاص أنا بقطع من هنا، نقول لا هذا زيادة على حقك. طيب وإيش العمل؟ نقول ما لك إلا الدية. قال أو ينتهي إلى حد كمارني الأنف، وهو ما لان منه. مارن الأنف هذا اللي يسمونه إيش الأرنبة، فلا قصاص في جائفة. واحد مطعون، الجائفة سمت جائفة لماذا؟ لأنها تنفذ إلى الجوف فسميت جائفة. واحد مطعون ويسر الله فكه الله، قال أنا بالقصاص. كيف القصاص؟ قال بطعنه، ما يصير يمكن تطعنه يموت، فهذه ما يؤمن فيها الحيف. قال ولا قطع ولا في القصبة، أو قطع بعض الساعد أو ساق أو عضد. ساعدها العضد الساق يجي بالنصف، نقول ما نقدر، هذا جنى جناية وعاد اللي حصل. قال أو ورك، فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري. يعني إيش؟ ما سمع الكلام، ضربه في نفس الضربة وسبحان الله حصل مثل ما حصل في الثاني، نقول خلاص إذا ما في السراية. قال وقع الموقع ولم يلزمه شيء. الثالث المساواة في الاسم، قطع يده قال أنا بقطع رجله، ما يصلح. قال فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه، يعني ما تقطع الشمال باليمين. الرابع مراعاة الصحة والكمال، أن تكون هذه صحيحة وهذه صحيحة. مثل نسأل الله العافية قطع يده اليمنى، جاب يستوفي حقق، قال الجاني يده اليمنى مشلولة. قال فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة، ولا لسان ناطق بأخرس، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، ولا ذكر فحل بذكر خصي، ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل. المارن إيش هو؟ ما لنا من الأنف، هذا أشل مارنة وهذا صحيح، نقول يؤخذ، لأن هذا ما في فرقية، يعني ما هناك فرق كونه أشل أو غير، ما في يعني. قال وإذن صحيحة بأذن شلاء، واحد فيه شل نصفي، هذا شقة هذا مشلول، مشلولة إذنه، نقول تقطع. طيب، فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم. يعني ايش؟ يقول ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، يعني القصاص في الجروح أنها تنتهي إلى عظم، أما إذا ما تنتهي إلى عظم ما فيها قصاص، ما فيها إلا الدية. كيف؟ مثل إيش؟ جاء واحد نسأل الله العافية وقطع من فخذه شوي لحم، ما يقول اقطع من الله لأنها ما تنتهي إلى عظم. وكذلك لو في الساق، قال كجرح العضد، جرح في عضده أو الساعد أو الفخذ أو الساق أو القدم، هذه كلها إيش؟ ما فيها قصاص. قال وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. يعني مثل هذه الأشياء، كما أن ليس فيها إيش؟ ليس فيها قصاص لأنها لا تنتهي إلى عظم، كذلك الموضحة والهاشمة. الموضحة إيش؟ ليش سميت؟ قال لأنها توضح العظم وما تكسره، يجرح جرح يشوف العظم بس. قال وكالهاشمة، الهاشمة التي تهشم العظم لكن ما تكسره. والمنقلة التي تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر. يقول والمأمومة، المأمومة هي الشجة في الرأس. قال وسراية القصاص هدر، إذا حصل قصاص سرايته هدر، ما له عوض. نسأل الله العافية، رجل قطع يد رجل آخر أراد القصاص، جاءوا وقصوا يده مثل نفس الموضع، هذا المجني عليه لما قطعت يده توقف، اندمل الجرح وتوقف. لما أرادوا القصاص قطعوا يد هذا قصاصا سرى وعفنت يده وقطعوها من هنا، ما له انه يطالب ايش بالسراية، لانها وقيمت بناء على ايش؟ انه هو البادئ. قال وسراية الجناية مضمونة، اما سراية الجناية مضمونة لكن بشرط. قال ما لم يقتص ربها قبل برئها فهدر ايضا. رجل قطع يد رجل اخر، نسأل الله العافية، سرت عفنت اليد لما قطعت من هنا، أرادوا قيام القصاص عليه، منين تقطع؟ تقطع من هنا، مع أنه يقول أنا قطعت فقط الكف اليد، نقول تلحق هذه لأن هذه سرت. فهذا معنى قول إيش؟ وسراية الجناية مضمونة لكن بشرط ما لم يقتص ربها قبل برئها. لما قطعت يده جاء قال خلاص اقتصوا لي منها، اصبر خلى لما يندم الجرح، قال لا لا لا خلني ابرد حرتي قبل لا خاف اموت. طيب اصبر، قال لا ما نفسي، قطعت قطعوا يده بعدها سرت، كاشف الان سرت، اقطعوا بعد كملوا عليه، نقول لا خلاص هدر، لان الواجب عليك انك تنتظر حتى يصبر ترى ايش تنتهي له. واضح العبارة يا اخواني؟ هذا معنى قوله ايش: وسراية القصاص هدر، وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر ايضا. لان رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اقدني من فلان. قال: حتى يندمل جرحك، فأبى فاقتص له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه بعد حين يريها السراية فقال: لو كان ذلك قبل، أو كلمة قريبة من هذا نحو هذا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.